حبيبي يا محمد يا صادق بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادق بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقالي يا ذا المقام العالي يا صادق المقالي يا ذا المقام العالي يا من حبه ربي بالطيب العطالي من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرج الصمد حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرج الصمد يا صادق المقالي يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين صليت يا محمد بجمع صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين ثم بعد الصلاة سرت للسماوات ثم بعد الصلاة سرت للسماوات بعد الصلاة سرت للسماوات ثم بعد الصلاة سرت للسماوات فوق ظهر البراق لرب العالمين يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا في تلك الليلة في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقالي يا ذا المقام العالي صادق المقالي يا ذا المقام العالي يا من حبه ربي بطيب العطالي يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا يا من ساريت ليلا صاحبا جبريلا في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة ببهجة وسرور وفوق سدرة وأنس وحضور للقدس الحضرة ببهجة وسرور وفوق سدرة وأنس وحضور للقدس الحضرة ببهجة وسرور وفوق سدرة وأنس وحضور للقدس الحضرة ببهجة وسرور صاحبا جبريلا يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا من سريت ليلا صاحبا جبريلا في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعي يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعي يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقام يا ذا المقام العالي يا صادق المقام يا ذا المقام العالي يا من حباه ربي بطيب الأفعال يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك